ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم ضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإن ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم

يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل الله

آتيناها درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه

بخارج منها كذلك زين للكافرين ما وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا

ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم

فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت قل انتظروا إنا منتظرون